أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلي وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل وإياكم أيها الإخوة مجالس هذه الدورة المباركة، دورة الإثرجة، ونحن في أواخر وأوائل الجزء 28، وأرجو أن تكون هذه الدورة بإذن الله تعالى مشروعا مباركا لنا جميعا. نسأل الله عز وجل ونحن في مجلس نتلو فيه كتابه ونتدارسه أن يتنزل علينا بسكينته، وأن يغشانا برحمته، وأن يحفنا بملائكته، وأن يذكرنا في الملأ الأعلى عنده سبحانه. ثم أيها الإخوة، بين يدينا سورتي الطلاق والتحريم، وهما سورتان مدنيتان كما نعلم. نبتدئ ونفتتح بتوفيق الله وعونه وتيسيره بإذنه تعالى سورة الطلاق. هذه السورة كما قلت لكم سورة مدنية نزلت في شأن من شؤون الأسرة المسلمة، وهو الطلاق. وتسمى النساء الصغرى، تسمى النساء الصغرى، كما أن النساء الكبرى هي سورة النساء التي بعد سورة آل عمران لطولها وما تعرضت له من تفصيلات. هذه السورة تحدثت وركزت على قضية واحدة في قضايا الأسرة، وهي قضية الطلاق وما يتعلق بها من مشكلات أسرية وزوجية. ولهذا فإن غرض هذه السورة أيها الإخوة هو بيان أحكام الطلاق وتعظيم أمره وحدوده وبيان عواقب مخالفة ذلك، بيان عواقب مخالفة حدود الله وأوامره. يقول الله سبحانه وتعالى في أول السورة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. تأملوا أيها الإخوة أن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم حول إلى المؤمنين، فما السر يا ترى في توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين، فلم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء؟ هذا لعله يجرنا إلى الحديث عن سبب نزول السورة فيما ذكر. فقد قيل أن سبب نزول السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أو أراد أن يطلق حفصة، فقيل إنها من أزواجك قوامة بالليل صوامة بالنهار، فإن صح ذلك فيكون سبب نزول. وقيل أنها نزلت في شأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإرجائها وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. على كل حال، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا يبين عظم الأمر، وأن هذه القضية وإن كانت في شأن أو عند بعض الناس هينة وليست بذات بال لكونها متعلقة بأمر خاص وهو الطلاق، إلا أن الله عز وجل عظم الطلاق أيها الإخوة، وكرر الحديث فيه، وأطال في سورة البقرة وفي هذه السورة، وشدد وأكد تأكيدات ربما لا تكون هذه التأكيدات في أحكام الصلاة والصيام والحج. لماذا؟ لأن أمر الطلاق أيها الإخوة من الأمور التي فيها مشاحة وفيها منازعة، وفيها قد يكون الرجل في غلبة على المرأة فيظلمها ويعضلها ويسيء إليها في طلاقها، بل ربما يكون سببا في الإضرار بها وبولدها، فعظم الله ذلك. وذلك لأن شأن أهل الجاهلية أيها الإخوة أنهم كانوا يعتبرون النساء لعبا بينهم، يطلقها متى شاء ويراجعها متى شاء، حتى أنه يطلقها 100 مرة ويراجعها إضرارا بها. لكن الله عز وجل بحكمته ورحمته سبحانه وتعالى قد عنا بشأن النساء وعنا بشأن المطلقات ورفع الظلم وحذر أشد التحذير كما سيأتي في هذه السورة. إذن التوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر ذا بال، ولا يوجه الخطاب المهم إلا لا يوجه الخطاب لمن هو أعلى درجة إلا لأهمية ذلك الخطاب وأهمية تلك القضية. ثم قال إذا طلقتم النساء، فتوجه الخطاب لأصحاب رسول للمؤمنين جميعا. ثم تأملوا أيها الإخوة، قال فطلقوهن لعدتهن، ما قال إذا طلقتم النساء فليكن لعدتهن، وإنما أكد أن يكون الطلاق معتبرا في العدة، فقال فطلقوهن لعدتهن. وما هي العدة؟ بينتها السنة العدة، وهي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وأن يطلقها فيما وجهت به السنة من بيان وحدود هذه العدة. قال وأحصوا العدة، وأكد على إحصاء العدة حتى لا يكون للنفس البشرية المنتقمة التي تريد الإضرار أن تمد في هذه العدة أو تتناسى أو تتغافل، فقال أحصوا إحصاء دقيقا حتى لا يقع الظلم بتلك المرأة، أو يقع الظلم أو الكتمان من المرأة لزوجها. فقوله أحصوا العدة هو متوجه للرجل متوجه للمرأة على السواء، فيجب على المرأة أن تحصي العدة إحصاء تاما بما بينه الله تعالى، فيكون أمر العدة بعد 3 حيض، بعد الطهر، بعد الحيضة 3 وطهرها منها يكون ذلك انتهت عدتها. قال الله عز وجل واتقوا الله ربكم. لاحظوا أيها الإخوة أن الله قرن ذلك بالتقوى، والتقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي، فتعظيما لذلك وتأكيدا عليه قرنه بالتقوى، اتقوا الله ربكم، وعلق التقوى بالربوبية للدلالة على أن هذا الشأن وهذا التوجيه هو رعاية لكم وإصلاح لشأنكم وحفظ لحقوقكم، لحقوق الطرفين جميعا. فمعنى الربوبية من الإصلاح والتربية والرعاية، فالله تعالى إنما أمر بهذا وأكد عليه لكونه من الرعاية والإصلاح لهم. ثم قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن، أي في العدة بعد أن يطلق الرجل زوجته، فلا يجوز له أن يلزمها ولا يجوز له أن يخرجها من بيته، بل من بيتها، لأن الله تعالى لاحظوا قال من بيوتهن، فحق للمرأة المطلقة المكوث في بيتها في العدة، بل إنه واجب لقول الله عز وجل ولا يخرجن إلا أن يأتي فاحشة مبينة. فهذا الحكم أيها الإخوة حكم نراه مخالف في واقع الناس اليوم، أن المرأة إذا طلقها زوجها خرجت من بيت زوجها، أخذت ملابسها وتركت زوجها وحقه الواجب، وهي بذلك ظالمة لنفسها وظالمة لزوجها ومخالفة لأمر الله عز وجل. فلا يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج من بيتها ما دامت في العدة، فعدتها حق لزوجها. والسر والحكمة الإلهية العظيمة في هذا أيها الإخوة ما هي؟ أولا حفظ لحق الزوج ورعايته، وثانيا وهو أمر مهم، هو أن لعل في بقائها أمر يحدثه الله في إرجاع العلاقة بينهما، فإنه إذا تقاربت القلوب أو تقاربت الأجساد ائتلفت القلوب، وإذا تباعدت الأجساد تباعدت القلوب. فمن عظيم حكمته ورحمته وتربيته أن الله تعالى شرع أن تبقى المعتدة في بيتها، وحرم عليها الخروج، أكد عليها، لأنه مظنة خروجها قد تكون أكثر من مظنة إخراجها، والله تعالى أعلم. فإنه قال ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج من بيت زوجها المطلق ما دامت في عدتها. إذا انتهت عدتها ولم يراجعها فسبيلها بيدها. لاحظوا أن الله عز وجل استثنى من ذلك أمرا، وهو أن تأتي بفاحشة مبينة. ما هي هذه الفاحشة المبينة؟ هي أولا الزنا، إن كانت قد خالفت أمر الله عز وجل وخانت زوجها في وقوعها في الزنا فلا حق لها في بقائها، ولا فضل لها على زوجها في البقاء، وحق لزوجها أن يفارقها ما دامت قد أتت بفاحشة مبينة. لكن أيضا من الفاحشة المبينة هنا في الآية أيها الإخوة هو أن تكون ذات خلق خبيث سيء، ذات لسان سليط، تسيء لأهله أو لنفسه أو له، تلعن وتشتم وتؤذيه فيما هو مخالف شرعا. فهذه فاحشة مبينة تظهر السوء، تظهر العداوة، تظهر الفحش في كلامها له أو لأهلها أو غير ذلك من أنواع الفواحش. والفاحشة هنا ما فحش من الأمر، ويدخل فيه دخول أوليا الزنا، لكنه كل ما فحش. ولكن ليس فيما يظن الظان أن كلمة نابية منها تخرجها من بيتها، لا، وإنما هو فاحشة، فاحشة مبينة واضحة لا اختلاف فيها ولا إشكال في كون تلك الصفة منها تعتبر فاحشة مبينة. قال الله تعالى وتلك حدود الله. تأملوا أيها الإخوة أن الله تعالى عقب ذلك الحكم وهو الطلاق بالعدة وإحصاء العدة وعدم إخراج المرأة من بيتها وعدم خروجها من بيتها، كل ذلك من حدود الله. قال وتلك حدود الله. وما أعظم أيها الإخوة الإنسان حينما يستحضر هذا الأمر ويعلم أن هذه من حدود الله. قال الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه بتجاوز أمر الله، وظلم نفسه بأن أوقع نفسه في الخلل والخطأ والإثم، فهو ستكون عاقبته في هذا الأمر الذي أحدثه وتجاوز فيه حدود الله لا شك أن عاقبته ليست في صالحه. إن أخرج المرأة لبيتها رغم أنفها، أو هي خرجت من غير إذنه ولم يكن بفاحشة مبينة، أو لم يكن ذلك الطلاق في غير محله، فإن ذلك ظلم يكون الإنسان قد تجاوز فيه وعاقبته عليه. قال الله تعالى انظروا أيها الإخوة تلك الحكمة الإلهية التي يريد الله تعالى منها أن يرجع الزوجان إلى بعضهم البعض وأن تأتلف الأسرة، وهذا من حكيم وعظيم رحمة الله وحكمته، في أنه سبحانه وتعالى يريد جمع الشمل ويريد أن تبقى تلك المودة إذا لم يكن بفاحشة مبينة. وهو من حكمته وحكمة شرعه هذا الدين العظيم أنه بني على الاجتماع، لم يبنى على الافتراق والنفرة، وبني على الرحمة والمودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال الله، تأملوا هنا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما الأمر الذي قد يحدثه الله بعد الطلاق؟ ها يا إخواني، نعم، أن يزول ما في نفسه على زوجته فيرجعها، وأيضا أن تصلح المرأة خلقها، أن تصلح المرأة خلقها ويصلح شأنها، فترجع إلى زوجها وتتحبب إليه ويرجع إليها. وأيضا مما يحدثه الله من الأمر في ذلك أنه قد يكون السبب المانع من الطلاق أمرا خارجيا بسبب تدخل من الأهل أو غير ذلك، فيزول ذلك الحكم أو ذلك الأمر في تلك الفترة فترجع إلى زوجها، إذ لو ذهبت إلى أهلها لكان ذلك ربما سببا في إغالة صدرها عليه وتنفيرها منه أكثر ما هي عليه. وأيضا قد يكون ذلك الأمر بسبب خلل أو قصور مادي أو إشكال قد حصل فيزول سببه، وغير ذلك مما قد يحدثه الله من الأمر. فلذلك أطلق هنا فقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وفي هذه الآية أيها الأخوة دلالة على أن من اتقى الله ومن امتثل هذا الحكم فإنه بإذن الله سيحدث الله له أمرا حسنا، سواء كان بطلاقه برجوعها إليه ورجوعه لها بإرجاعها أو بفراقها، كما سيأتي بعد قليل في قوله من يتق الله. قال الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن، متى تبلغ المرأة أجلها؟ إيش؟ إذا قاربت العدة. في هذه الآية المراد هنا قاربت العدة وليس انتهت العدة، لأنه إذا انتهت العدة فليس له سبيل في إرجائها، وإنما الله عز وجل ذكر ذلك تأكيدا على الأزواج ألا تنقضي العدة ما دمتم تريدون الرجوع. بل إن في هذه الآية أيها الإخوة ترغيب للزوج وتذكير بأن يراجع قبل أن تنتهي العدة، فما زالت الرحمة الإلهية من الله عز وجل بهذا الزوج لعله أن يرجع، فيذكره بنهاية المطاف قبل أن ينتهي الأمر فلا يكون له سبيل. قال الله فإذا بلغن أجلهن، أي بلغن أي قاربن على البلوغ، فأمسكوهن بمعروف. ولاحظوا وتأملوا أيها الإخوة أن الله عز وجل هنا أيضا من تمام رحمته ورعايته ومما يريده سبحانه من الرجوع أنه قدم إيش؟ الإمساك على الفراق. ما أعظم هذه الرحمة أيها الإخوة وهذه العناية والرعاية الإلهية. قال الله عز وجل فأمسكوهن بمعروف. ولاحظوا أن الله عز وجل أكد أن يكون هذا الإمساك بمعروف، والمقصود بالمعروف هنا أن يكون الإمساك بقصد الرجوع إليها وإصلاح العلاقة والمودة والحياة بينهما، لا كما يفعله أهل الجاهلية إضرارا بها وزيادة في إيقاع الضرر بها وبأهلها، بل إن ذلك الإمساك يكون بمعروف، والمعروف كل ما يمكن أن يكون داخلا في معنى هذه الكلمة مما هو من مصلحة الطرفين. قال الله تعالى أو فارقوهن بمعروف، أيضا المفارقة يجب أن تكون بمعروف. فمن الإمساك بالمعروف أن يرجعها ويكرمها ويحسن يعني أمره معها ويطيب خاطرها مما يزيد من مودتها، نعم، والإنفاق كذلك داخل في هذه الآية. ثم أيضا المفارقة بمعروف المقصود بها أنه إذا أراد أن يفارقها يفارقها تسريح بإحسان، فيمتعها بهدية ويكرمها بذلك حتى تكون نفسها طيبة عليه بعد ذلك وأهلها، فيكون كريما سخيا في إخراج الأمر بطيب نفس وسهولة، وييسر الله له ذلك وما بعده. قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدوا ذوي عدل منكم، الشهادة هنا على ماذا؟ الشهادة على ماذا؟ على الرجعة والطلاق، الرجعة والطلاق. فإنه إذا أرجعها يجب أن يشهد من حتى يثبت ذلك، ولئلا يعني يكون محل إشكال وشبهة وخلاف بينه وبينها أو بينه وبين أهلها أو غير ذلك. وكذلك الفرقة فيشهد على طلاقها ليثبت أنه قد زال عقده منها. قال الله عز وجل: وأشهد ذوي عدل. والتعبير بذوي دليل على اختيار الرجل المتصف بالعقل والعدالة والثقة. فلفظ ذوي عدل فيه دلالة على اختيار الأصلح، الشهود الأوثق والعدول، ولذلك قال: عدل منكم. فالشهود لابد أن يكون منكم، أي من المسلمين. ولعل في الآية دلالة على أن يكون الشاهدان من أهل الزوج، لأن قوله تعالى: ذوي عدل منكم. قال الله عز وجل: وأقيموا الشهادة لله. هذا الخطاب لمن؟ للشهود، أن تكون شهادتهم فيها إقامة، والإقامة هي إتمام الأمر، وأن يكون لله، لأن الشهادة يا إخوة هي مظنة المحاباة، وأن يكتم شيئا أو يتجاوز في أمر في الشهادة فيزيد عليها نصرة لمن هو قريب إليه أو نحو ذلك. فقال: وأقيموا الشهادة لله، من غير محاباة أو تجاوز. قال الله عز وجل تأكيدا على هذا الحكم أيها الإخوة، قال: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ما أعظم هذا القرآن أيها الإخوة، حينما يضمن تلك الأحكام ما يبعث على القيام بها. وهذا من أسرار القرآن الكريم، من أسرار كتاب الله عز وجل أيها الإخوة، الذي يتميز به عن كتب الأنظمة والدساتير وغيرها، أنه يورد الحكم ويورد البواعث التي تبعث على القيام به. فقال هنا: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله أكبر، ما أعظم هذه الكلمة، وما أبعثها على الالتزام بأمر الله عز وجل والقيام بحدوده وأمره. ومن يتق الله، المقصود بتقوى الله هنا إيش؟ تقوى الله في إجراء الأمر كما ينبغي على الوجه المشروع. فالمطلق يتق الله في طلاقه وامتثال ما أمر الله عز وجل، ما أمره الله، والمطلقة أيضا تخرج بمعروف ولا تتجاوز في ذلك فتسبه أو تشتمه أو تتعدى على عرضه أو على غير ذلك عند أهلها. فقال الله: من يتق الله فيرضى بحكم الله ويلتزم بأمره ويخرج بمعروف أو يسرح بمعروف، قال الله تعالى: يجعل له مخرجا. هذا وعد كريم من الله عز وجل بأن الإنسان إذا ما تمت له حياته الزوجية مع زوجته، ولم يكتب الله عز وجل له توفيق، فخرج منها بمعروف وافترق بمعروف، فكأن في هذه الآية وعد بأن الله عز وجل سيجعل له مخرجا، سيجعل له بإذن الله تعالى من تلك المشكلة التي وقع فيها مخرجا سليما، وسيعوضه بذلك عوضا كريما منه سبحانه وتعالى. ثم ولذلك قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله إن هذه الآية لو توقفنا عندها لوجدنا فيها من أسرار الرحمة الإلهية والوعد الكريم ما لا يتجاوز معه أحد مع حدود الله, مع حدود الله عز وجل. إن الإنسان أيها الإخوة كلما التزم أوامر الله واتقى الله عز وجل في كل أمر يأتيه, في كل قضية, في بيعه وشرائه, في مشكلته, في مشكلة مع زوجه أو مشكلة مع الناس, يتق الله في ذلك ويحسن الأمر في ذلك الخلاف ويخرج بسلام, فإنه موعود من الله بتوفيق وتيسير ورزق كريم. ولهذا قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربما أن الإنسان لا يطلق لأنه يظن أنه لن يجد امرأة, أما لعدم يعني قدرته أو لظنه أنه ليس مرغوبا, لكنه إن اتقى الله وخرج بسلام فسيأتيه رزقه وهو لا يشعر من حيث لا يحتسب. وعد كريم من الله عز وجل. وهذه قاعدة إخوان الكرام في كل أمر من أمور حياتنا, أننا إن اتقينا الله فيها فإن الله سيرزقنا فيها مخرجا كريما يسيرا ورزقا كريما. الإنسان يا أخواني تأتيه مشكلات, أما زوجية وإلا أسرية أو في العمل, حتى في العمل إذا كان بينك وبين العمل مديرك مثلا مشكلات ورأيت أن الأمر وصل إلى حد الخروج فلا تخرج بعسر, فلا تخرج وأنت تسب وتلعن, ولا تخرج إلا وقد أخذت حقك بمشقة, فإن ذلك ربما يكون سببا في عدم تيسير الأمر لك بعد ذلك. لكنك إذا خرجت بحسنى وعفوت وصفحت وكففت لسانك عمن أخطأ عليك فإن الله سيجعل لك بإذن الله مخرجا كريما ومخرجا يسيرا ومخرجا كريما. قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في هذه الآية أيها الأخوة فيها أمر بتوجيه بفعل الأسباب. من أين نأخذه؟ بقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من أين نأخذ فعل الأسباب؟ أن عليه أن يفعل الأسباب متوكلا على الله, أنه إن عليه إلا فعل السعي في قوله ومن يتق الله. فمن تقوى الله أنه يبذل الأسباب التي تؤدي به إلى مخرج سليم وأيضا منفذ كريم في طلب زوجة أخرى أو وظيفة أخرى أو عمل آخر أو نحو ذلك. فقوله ومن يتق الله وقوله يرزقه من حيث لا يحتسب تتضمن فعله للأسباب ببحثه عن ذلك. قال الله من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره, وعد من الله بأن أمره بالغ, وبلوغ الأمر يعني حصوله. إن الله إذا أراد شيئا إذا قال له كن فيكون. فوعد من الله أنك إذا اتقيت الله وفعلت الأسباب فإن الله يعدك ببلوغ أمر كريم منه سبحانه وتعالى. قال الله قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني يجب الإنسان أيها الإخوة إذا وقع في مصيبة أن يعلم أن هذه من الله, وأن يسعى للخروج منها بكل ما أوتي من سبب وسعي, وأن يعلم أن كل شيء مقدر, وأن يجعل هذه أمام عينيه قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذا أصبت مصيبة فقل قد جعل الله لكل شيء قدرا, إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا مما يبعث في نفسك الطمأنينة ويؤدي بإذن الله إلى توفيق الله لك. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. هذه الآية واردة في بيان عدة النساء ذوات الأحوال الخاصة, بعد أن بين أحوال الطلاق عامة بين هنا عدة النساء التي هن مما يختلف فيها ومما قد يكون تكون موضع إشكال. فالأولى التي يئسن من المحيض, ما التي تدخل في هذا الحكم؟ كبيرة السن التي انقطع عنها حيضها، وأيضا نعم لا التي لا تحض ستأتي، ها المريضة الذي انقطع حيضها بسبب من الأسباب، لم الكبر، لم تيأس لكبر بل لمرض مثلا، نعم التي عندها في حيضتها توتر، فقد تنقطع شهرا وتأتي شهرا وتضطرب شهرا ونحو ذلك، تدخل في هذا بدليل قوله إيش؟ إن ارتبتم. لاحظ كلمة إن ارتبتم يدخل فيها كل حالة موضع ارتياب، ولهذا أخر قوله تعالى واللائي لم يحضن، لم يقل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر، بل إنه خص الأولى لتعدد حالاتها ولتنوعها، فكل حالة ترتاب فيها المرأة فتحسب لذلك، فتحسب لذلك بالشهر. فهو هذه من الحقيقة من أسرار هذا القرآن الكريم في تضمنه بعباراته وألفاظه دلالات متعددة. قال الله تعالى فعدتهن 3 أشهر، كما أن عدة المطلقة الحائض ثلاثة قروء تنتهي بانتهاء الحيضة في 3 وطهرها منها. قال الله عز وجل واللائي لم يحضن، وهن الصغيرات التي لم يحضن. وفي هذه الآية دلالة على إقرار القرآن لإيش؟ للزواج من الصغيرة، والذي فيه حديث وصولة وجولة اليوم. قال الله والتي لم يحض، فيدخل في ذلك الصغيرة التي لم تحض. قال الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ذات الحمل قد يشكل على أمرها لطوله، فحدده الله سبحانه وتعالى بقوله أن يضعن حملهن، فعدة الحائض وضع حملها، سواء حاضت سواء كانت حيضتها أو كان وضعها بعد يوم من طلاقها أو بعد سنة من طلاقها أو أكثر أو أقل، يعني بمعنى لو أنه طلقها الآن وهي حامل فطهرت أو وضعت من غد، فإنها تنتهي عدتها بوضع حملها. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لاحظوا أيها الأحبة كيف أن الله عز وجل أعقب هذا الحكم أيضا بمثل ما عقب به الآية السابقة، وبين فيه أمرا آخر لمن يتق الله، فقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك الحكم الأول قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال هنا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فهذه من الوعود الكريمة لمن اتق الله في كل أمر من أمور حياته بأن الله سييسر له، كما قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا رأيت أخي الكريم أن الأمور قد تتعقد أحيانا في وجهك فاعلم أن في الأمر سببا كنت سببا فيه، والله تعالى أعلم. وقد يكون الله عز وجل يعسره عليك لأنه لا خير لك فيه، لكن لا شك أن من اتقى الله في أمر من الأمور يسر الله أمره فيه. فهذه قاعدة من قواعد الحياة أيها الإخوة، ليست في أمر الطلاق. ولذلك السعدي رحمه الله تعالى له كلام نفيس في هذه الآيات، في أن الله عز وجل قارن ذلك الحكم أو التقوى بالطلاق لعظمه ولكثرة الاختلاف والنزاع فيه، لكن هذه الآية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عبرة وهي قاعدة ينبغي أن نتخذها في حياتنا كلها. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. هذا الغرض منه ماذا؟ تعظيم هذا الحكم، وأنه مما أنزله الله عز وجل، فعظموه وخذوه بحقه وأدوا فيه أمر الله عز وجل وامتثلوا ما فيه من أمر وقفوا فيه ما فيه من حد. ذلك أمر الله، كلمة أمر الله كافية أيها الأخوة في بعث التقوى في نفس الإنسان والتزامه وتقيده وتمسكه بهذا الأمر. أنزله لمن؟ إليكم. إذن هو حكم لكم راجع إلى مصلحتكم، إنما يريد الله في ذلك صلاح أمركم وشأنكم. ولهذا إخوان الكرام نأخذ من هذه الآية قاعدة عظيمة، أن ما في حكم الله عز وجل من الأمور المتعلقة بأحكام الأسرة هنا هي من الأمور التي فيها صلاح الناس وصلاح شأنهم وأسرهم واستقرارهم. ولهذا والله لو أن الناس أخذوا بهذه القواعد وهذه الأسس لبنوا حياتهم على خير ما يكون، ولاستقرت أسرهم وزانت حياتهم بالسعادة والمودة والتوفيق من الله عز وجل. ثم قال الله: ومن يتق الله في ماذا؟ لاحظوا أن هذا وارد بعد قوله ذلك أمر الله أنزله إليكم، فتقوى الله هنا مرتبطة بأخذ ما أنزل الله إليهم وامتثاله واستمساك به وتمثل ما تضمنه من الأمر والحدود. قال الله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. لاحظوا أنه جاء هنا بقوله يكفر عنه سيئاته، فما مناسبة هذا؟ ما مناسبته؟ أحسنت. أن الإنسان مهما كان عليه من حرص على التقوى فإنه عرضة للخطأ، فإنه عرضة للخطأ والتقصير والتجاوز. فإذا اتقى الله عز وجل فليس عليه إلا أن التقوى التي يبذل فيها جهده في القيام والالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. ما وقع من خطأ بذلك فإن الله تعالى يكفر عنه سيئاته. ولهذا قال في آخر سورة في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، بعد بيان الأحكام والتشريعات. ويعظم له أجرا، ما أعظم هذا الختام أيها الإخوة، أن الله سبحانه وتعالى يبين عظم أجر الإنسان إذا اتقى الله تعالى مع ما وعده من التيسير والمخرج والرزق الكريم. قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. هنا الحديث عن ماذا؟ عن أمر حقوق المطلقات من السكنى والنفقة. ماذا يجب للمطلقة من السكنى والنفقة؟ وهذا من كمال رحمة الله وكمال رعايته أن فصل أمر الطلاق وأمر حقوق المطلقات حتى بعد الطلاق ماذا يجب لهن وماذا يلزم أزواجهن. قال الله: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. لاحظ أنه قال أسكنوهن، فواجب على الزوج أن يسكن زوجته، أي أن لها حق السكنى وهي مطلقة. قال: من حيث سكنتم، أي من حيث أنتم تسكنون فيه، أي في داركم. فالأصل الواجب أن يسكن الإنسان الزوجة في بيته الذي يسكن فيه، لكنه لا يلزم أن يجتمع معها في فراشها إذ أنها مطلقة، لكن حقها أن تسكن في بيته الذي سكنت فيه لتخدمها وليكون ذلك باعثا في الرجوع إليها. قال من وجدكم أي من طاقتكم، وإن كان الأمر فيه مشقة فالإنسان ربما لا يكون لديه بيت إلا يسير لا يسعه معها، فقال الله عز وجل من وجدكم، فهذه من رحمة الله وعنايته بالأزواج أنه ينفق من حيث وجد ومن حيث ما اغتنى، لأن الوجد هو الغنى. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، كيف لا تضاروهن؟ أي لا تضاروهن في السكنة حتى تخرج وتترك البيت وتريد الفراق، فهذه المضارة إن حصلت من الزوج فهي محرمة وهي ظلم لها وظلم لنفسه. لتضيقوا عليهن أي في السكنة، وإن كن أولات حمل وإن كن حوامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأدرجت الحوامل هنا مع المطلقات، المطلقات لها حق السكنة والنفقة، ثم عقب بالحديث عن ذوات الحمل لأن الأمر متعلق، لأن الأمر الإنفاق يطول بحقهن، إذ أن حقها حتى تلد فقد يكون شهورا طويلة 9 أشهر. قال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى لا يظن أن الأمر متعلق ب3 أشهر فقط. فإن أرضعن لكم، انظروا وتأملوا أيها الإخوة كيف أن الله عز وجل أورد أدق المسائل في شأن المطلقات. فإن أرضعن لكم يعني إن كانت المطلقة ذات ولد، فإن أرضعت وهو الأصل فآتوهن أجورهن، أي لها حق النفقة لنفسها وحق نفقة رضيعها، حق النفقة لإرضاعها. وأتمروا بينكم بمعروف، إذ أن الأمر قد يكون مظنة إشكال ومظنة خلاف، فالله سبحانه وتعالى هنا أمرهم بأن يأتمروا بينهم بالمعروف، يتشاوروا. الائتمار هنا للتشاور بما فيه المصلحة بين الطرفين، حتى إيش؟ لا يضار والد في ولده، لا يضار المولود. انظروا الرحمة الإلهية أيها الإخوة بهذا المولود، حتى لا يكون هو الضحية بين الزوجين المختلفين، فأضامن الله تعالى له حقه وهو رضيع، فما أعظم هذه الرحمة الإلهية. قال الله عز وجل إن هذه الرحمة أيها الإخوة تبين لنا أن رحمة الله أقرب وأعظم من رحمة إيش؟ الوالد بولده، لأنه في هذه الحالة يتبين أن اختلاف الزوجين قد يكون سببا في ترك أحدهما لولده وعدم قيامه به، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه راعى ذلك المولود الضعيف في حق إرضاعه وحق رعايته، فما أعظم رحمة الله، وما أعظم ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن رحمة الله أعظم وأن الله أرحم من الأم بولدها. قال الله سبحانه وتعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وإن تعاسرتم يعني وإن تعاسرتم في أمر إرضاعه، فالله سبحانه وتعالى قد جعله له مخرجا هذا الطفل، مع أن الوالدين هما أولى بذلك، لكن الله عز وجل جعله مخرجا من غيرهما. قال فسترضع له أخرى، أي أنه يحق على الزوج أن يبحث عن مرضعة ترضعه وينفق عليها. ففي هذه الآية أيها الإخوة بيان عظيم بأن الله سبحانه وتعالى يلوم الزوجين الأبوين، كيف تتعسران على أمر إرضاء ابنيكما وهو ابنكما، فعتاب لطيف من الله سبحانه وتعالى للأم حين تعاسر زوجها في أمر ابنها، وهو عتاب للأب أيضا في ذلك أن نعاسر في الإنفاق، فإذا كنت ملزم بالإنفاق على المرضعة فلا شك أن هذه الأم التي هي أعظم رحمة وشفقة عليه أن تنفق عليها، كأن الله تعالى يقول أنفق عليها وأغدق، لأن ذلك راجع إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن